قد نقول انه قولهم. ليش؟ للتاكد. لا لا، للتاكد من الثبوت، حتى يتاكد من الثبوت في القطع. وايش؟ لا، حتى يتاكد من القطع في الثبوت والدلاله. طيب، القول الراجح في هذه المساله، القول الراجح هو قول الجمهور ان النهي اذا جاء مطلق يفيد التحريم مطلقا. يفيد ماذا؟ التحريم. يفيد التحريم. توافقون؟ يفيد الفساد. نعم، وفساد من يعلم. ولا ما ذكرنا هذا؟ هذا لو بحث. طيب، اذا المؤلف وافق قول جمهور اهل العلم. تمام. بناء على هذا الاختلاف، هل وقع خلاف او هل ترتب على ذلك خلاف في المسائل الفرعيه؟ نعم. الأحكام المتعلقة بالعبادات. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر والحمام. نعم. الذين قالوا أن النهي يحمل على التحريم قالوا بأن الصلاة في المقابر والحمام غير جائزة وغير صحيحة، بينما الذين قالوا ان النهي يحمل على الكراهه قالوا ان الصلاه صحيحه مع الكراهه. توافقون؟ اولا قبل ان نذكر بعض الادله او بعض اثار الخلاف، الذين اتفقوا على ان الاصل في النهي للتحريم، خلافهم ما سببه بما انهم اتفقوا على هذا الاصل؟ قد يقول قال إذن لماذا يختلفون في الفروع في دلالات النهي التي تأتي في النصوص الشرعية يا سفيان؟ ليش يختلفون ما دام أن أصلهم واحد، وهو أن الأصل في النهي التحريم؟ لماذا يذهب فريق فيقول أنه مكروه ويذهب فريق فيقول أنه محرم؟ هذا سؤال لا شك أنه وجيه، ولا أدري هل تبين وجه وجاهته أم لا. سبحان الله. ماذا قلتم؟ لكن هي ممكن شغل أن القاعدة تقول بأن الأصل في النهي عند الإطلاق أنه يقتضي التحريم، وهذا هذه القاعدة تطابق تماما قول الجمهور. هو قول الجمهور. نعم، لكنها لا تطابق تماما قول الثاني ولا قول الثالث. طيب، كيف نقول أنهم اتفقوا بينه في هذه القاعدة؟ احنا ما نتكلم، احنا نتكلم عن الجمهور، نحن كلامنا عن الجمهور. الجمهور الان قالوا بان النهي، ونقول الجمهور اشكون المالكيه والشافعيه والحنابله وغيرهم من الظاهريه وغيرهم. الاحناف هم الذين خالفوا بناء على مسالتين، الظن والقطع. الآن قلنا إن الجمهور ما دام أنهم اتفقوا، أنت معي ولا؟ ما دام أنهم اتفقوا على أن الأصل في النهي التحريم، كيف يسوغ لهم الاختلاف في المسائل الفرعية ما دام أنهم اتفقوا على هذا الأصل فيما بينهم؟ فهمت ولا ما فهمت؟ فتجد المسألة يختلف فيها أهل العلم بين الحنابلة والشافعية والمالكية. نتكلم عن الجمهور، نخرج الأحناف وكانوا هؤلاء فقهانا وعلماءنا، لكن نضعهم على حدة في هذا المسألة. كيف الجمهور يتفقون على أن هذا الأصل، أن الأصل في الأمر التحريم، ثم بعد ذلك نجدهم يختلفون في دلالة النهي في بعض النصوص، فيذهب أحدهم يقول للكراهة ويذهب أحدهم يقول للتحريم؟ سؤال وجيه، اتضحت لك الوجاهة؟ إذن ما الجواب؟ وائل، أي أحسنت، خلاف معاد لأي شيء إلى القرينة. وش معنى القرينة؟